بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في هذه الليلة كما سبق في كتاب التوحيد، تعليق عليه قرة عيون الموحدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرياء، ما جاء يعني من الأدلة في حكم الرياء. والرياء مأخوذ من الرؤية، والمراد به المراءة بالأعمال الصالحة، بأن يقصد العامل أن يراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه. هذا هو الرياء، وهو نوع من الشرك، لأنه قصد لغير الله عز وجل، نوع من الشرك في النية والقصد، ولذلك يسمى بالشرك الخفي، لأن النيات والمقاصد من أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيسمى بالشرك الخفي، فرقا بينه وبين الشرك الظاهر الذي يرى، كالسجود للأصنام، الذبح لغير الله، أو الذي يسمع كدعاء غير الله عز وجل. الشرك في الأقوال والشرك في الأفعال هذا ظاهر تراه الناس، وأما الشرك في النية هذا شرك خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول العلامة ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، أو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويصبه كمحبة الديان، فهذا شرك ظاهر. الشرك الخفي هو ما كان في القلوب، وهو الرياء، وهو خطير، لأن الشرك الظاهر لا يقع فيه إلا المشركون الذين يعرف أنهم مشركون، ولا يقع فيه أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الدين، ما يقعون في الشرك الظاهر. ولكن الشرك الخفي قد يكون، قد يحصل من الصالحين ويحصل من الطيبين، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك خطير جدا، لأنه يقع حتى من الصالحين إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. قل إنما أنا بشر، يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه بشر، أنه بشر مثلهم، ليس له من الأمر شيء، ولا من الربوبية ولا من الألوهية شيء، أنه بشر وعبد من عباد الله عز وجل، مثلكم في البشرية، بني آدم، إلا أن الله ميزه بالوحي والرسالة، فهو عبد الله ورسوله، بشر مثلكم. هذا فيه الرد على الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنه يعلم الغيب، أنه يتصرف في الكون. هذا رد على أهل الغلو الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم من منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية، كما فعل النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام. بشر مثلكم يوحى إلي، هذه هي الميزة التي خصه الله الوحي، والوحي هو الإعلام بخفاء. الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء، وهو يكون بواسطة الملك الموكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله عز وجل، ويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ويكون وحي إلهام بدون واسطة ملك، مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناها وأوحى ربك إلى النحل، هذا إلهام، ألهم الله النحل أن تعمل هذا العمل العجيب، هذا وحي إلهام. أما وحي الإرسال هذا لا يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا الذي أوحاه الله إليه، التوحيد، أمر بالتوحيد، إفراد الله للعبادة، ترك عبادة ما سواه، أنما إلهكم إله واحد، لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأحجار ولا الأشجار، ولا يشرك معه سبحانه أحد، لا في الأعمال ولا في الأقوال ولا في المقاصد والنيات، إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب والجنة، وقال يرجو لأن ما هنا أحد يجزم لنفسه بالنجاة، أنا أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، ما أحد يجزم لنفسه بالنجاة، كل الخلق يرجون الله رجاء، يرجون رحمته ويخافون عذاب، ما أحد يجزم لنفسه بالنجاة أو يجزم لنفسه بالجنة، وإنما يرجو رجاء، كان يرجو لقاء ربه، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد البعث والنشور، هل يعمل عملا صالحا؟ والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، الشرط الأول خلوه من الشرك الظاهر والشرك الخفي والأكبر والأصغر، الشرط الثاني إصابة السنة، لأن يكون على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، يخلو من البدع والمحدثات، هذا هو العمل الصالح. فإن اختل شرط من هذين الشرطين فالعمل غير صالح، إن كان فيه شرك أو غير صالح، وإن كان فيه بدعة أو غير صالح، مردود ولا يقبل من صاحبه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، هذا نهي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك أحدا، وكلمة أحدا نكرة في سياق النهي، تعم كل أحد، حتى الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين، الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا شركا ظاهرا ولا شركا خفيا وهو الرياء. ووجه الشاهد من الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يشمل شرك الرياء، لأنه نوع من الشرك لكنه خفي القلوب لا يعلمه إلا الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الحديث عن أبي هريرة، أورد المصنف في هذا الباب آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، وهو الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا حديث قدسي، قول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الشرك، وأخبر أنه لا يقبل العمل الذي فيه الشرك، وهو غني عن أعمال عباده، كل حتى الأعمال الصالحة الله غني عنها، وإنما نفعها يرجع إلى أصحابها، الله غني سبحانه وتعالى. لكن ذكر الشرك هنا من باب التنبيه، وإلا فهو غني عن عباده سبحانه وتعالى وعن أعماله، لكن ذكر الشرك من أجل التنبيه على خطره، أي أنه لا يقبله سبحانه وتعالى. الله يقبل العمل الصالح ويثيب عليه، ولا يقبل العمل الفاسد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. هذا كما سبق أنه يشترط في العمل أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، فإن كان فيه شرك فإنه لا يقبله الله عز وجل، وهو مردود على صاحبه. أشرك معي فيه غيري، هذا يعم كل من أشرك به مع الله أيا كان، ملكا أو نبيا أو غير ذلك، تركته وشركه، ترك الله عمله ولم يقبله. وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا عنه غني للذي أشرك. فالعمل الذي فيه الشرك لا يقبله الله ولا يثيب عليه صاحبه، لأنه عمل باطل. وهذا يدل عليه قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قيل معنى الآية أنهم كانوا يقسمون الزرع والأنعام إلى قسمين، قسم يقولون هذا لله، وقسم منها يجعلونه للأصنام، فإذا تلف شيء مما هو لله لا يعوضونه، وإذا تلف شيء مما هو للأصنام يعوضونه مما هو لله، يأخذون مما هو لله ويعوضون به مال الأصنام، ويقولون إن الله غني، وأما الأصنام فهي فقيرة، فإذا نقص حقها يجبرونه من حق الله. ألا من تصرفاتهم، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله، يعني إذا حصل نقص في حق الله لا يجبرونه مما يصنعون، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، إذا حصل نقص في نصيب شركائهم أخذوا من حق الله وجبروا النقص، ويقولون الله غني وأما الأصنام فهي فقيرة يحتاج إلى أن تجبر، اعترفوا بأنها فقيرة وأن الله غني. وقيل في معنى الآية مثل الحديث، أن معناها أن العمل الذي فيه شرك أن الله لا يقبل، ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي أن الله بريء من العمل الذي فيه الشرك ولا يقبله سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا يشمل الشرك الظاهر، الشرك الخفي وهو الرياء، هو الرياء في القلب. نعم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال، والدجال مراد به المسيح الدجال، المسيح الأعور الدجال الذي يخرج في آخر الزمان صلى الله العافية، ومعه فتنة عظيمة، ويهلك بسببه خلق كثير، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل، ويحصل على يده امتحان عظيم للناس، لأن معه جنة ونارا، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج الكنوز التي فيها. أعطاه الله هذه الأمور من أجل الفتنة، هو عبد ضعيف، ولكن الله أعطاه هذه الأمور من أجل الفتنة والامتحان للناس. من الناس من كثير من الناس والعياذ بالله ينجرفون معه إذا رأوا معه هذه الأمور، ويدعي أنه هو الله، يدعي أنه هو الله لأنه يفعل هذه الأفعال، ويدعي أنه هو الله فيغتر به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كذاب، وأنه دجال، وأنه أعور، وأن الله جل وعلا ليس بأعور. عليه علامات تبين أنه كذاب، وأنه دجال، وأنه أعور، وهذا عيب فيه. الله جل وعلا منزه عن العيوب، الله جل وعلا ليس بأعور، ولكن مع هذا ينجرف معه كثير من الخلق، لأن فتنته عظيمة، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان ويحصل على يده فتنة عظيمة، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيطلبه ويقتله ويريح المسلمين من شره. هذا هو المسيح الدجال. الصحابة خافوا، ما سمعوا عن ذكر الدجال وعن فتنته خافوا، خافوا أنه يخرج عليهم. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحدثون عنه، فقال أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء، الرياء خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أشد مما يخاف من المسيح الدجال، خافه على أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة، كيف لا نخافه نحن؟ يجب على المسلم أنه يخاف من الرياء ولا يزكي نفسه، وأنه يبتعد عن الرياء، وإذا أحس بشيء منه فإنه يستعيذ بالله ليتوب إلى الله ويرجع إلى الله. نعم. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قال الشرك الخفي، سمي خفيا لأنه في القلب، لأنه في النية والقصد، والناس ما يظهر لهم شيء، يصلي، هو يصلي، يركع ويسجد ويصلي، الناس يظهر لهم أن هذا عمل صالح، لكن هو في قلبه ما يريد وجه الله، إنما يريد مدح الناس، يريد مدح الناس، فعمله هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والرياء قد يكون من المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ألا يذكرون الله إلا قليلا، فيقع الرياء من المنافق النفاق الأكبر، ويقع الرياء من المؤمن، وهذا هو الخوف، هذا هو الخوف، أنه يقع من المؤمن الذي ليس بمنافق، وهو أنه يحس بنفسه شيء من حب الثناء، حب المدح، حب الظهور، الأعمال الصالحة، تصدق يحس بنفسه يحب المدح، يصلي ويتهجد ويتلو القرآن، يحس بنفسه شيء من محبة مدح الناس له، فإذا أحس بشيء من ذلك فهذا هو الرياء، فعليه أنه يتوب إلى الله عز وجل. وذكر الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين أن الرياء إذا كان مع العمل من أصله واستمر معه فإنه يبطله. إذا كان العمل مصاحب، إذا كان الرياء مصاحبا للعمل من أصله واستمر معه حتى انتهى منه فإنه باطل. الحالة الثانية أن يكون العمل في أصله خالصا لوجه الله ثم يطرأ عليه الرياء في أثنائه، وقام يصلي ما بنيته إلا وجه الله، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه شيء من الرياء، فهذا إن تاب إلى الله ورفض الرياء لم يضره والعمل يستمر صحيحا، وإن استمر معه حتى نهاية العمل فهو باطل. وقيل يثاب على أصله، قيل يثاب على أصله لأن أصله خالص ثم طرأ عليه الرياء فيثاب على أصله فقط. والحاصل أن الرياء خطير، يحصل من المنافق ويحصل من المؤمن. نعم، المنافق مفروغ من عمله أصلا، هو ما هو مؤمن أصلا، المنافق ما هو مؤمن أصلا، هذا مفروغ منه، كل عمله رياء وكل عمله لغير وجه الله عز وجل. لكن الخوف على المؤمن أنه يلعب عليه الشيطان ويدخل عليه الرياء، هذا هو الخوف الشديد على أهل الإيمان. نعم. قوله: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير. قوله: ما جاء يعني في الكتاب والسنة من الأدلة على ذنب الرياء التحذير منه. نعم. قوله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. نعم، هذا في رد على أهل الغلو الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي. نعم، وهذا بشر مثلكم يوحى إلي، فيه أن الله خصه بالوحي وميزه بالوحي عن غيره من البشر، وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام امتازوا على غيرهم بالوحي من الله عز وجل، لأنهم يوحى إليهم أن ينزل عليهم الملك بالوحي من الله عز وجل. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا: المعاينة يعني الرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يرجو أن يرى الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد المؤمنين لأنهم يرونه في الجنة، فمن كان يرجو هذا الوعد الكريم فليعمل عملا صالحا، لأن رؤية الله ما تحصل إلا بالعمل الصالح التي تؤهل صاحبها لذلك الموقف العظيم. نعم. وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. وذكر الأدلة على ذلك. أما الكفار فإنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى، فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله عز وجل. نعم. قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. خالص من الرياء هذا الشرط الأول، المقيد بالسنة هذا الشرط الثاني. نعم. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره. نعم، عن الشرك كله الأكبر والأصغر، القليل والكثير، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قوله: فيه من أهل الضلال من يقول الشرك إنما هو عبادة الأصنام فقط والأشجار والأحجار، أما الذي يعبد الصالحين والملائكة والأنبياء هذا ليس بشرك، هذا وسيلة إلى الله عز وجل، يسمون الشرك وسيلة، وهذا باطل. الشرك يعم الشرك بالأحجار والأشجار والأصنام، والشرك في الأولياء والصالحين أيضا. نعم. الله قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا عام. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين. نعم، المنافقين رياءهم رياء محض، يعني خالص ما عندهم نية لله عز وجل أبدا. نعم. كما قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. هذا النوع من الرياء وهو الرياء المحض، هذا لا يشك مسلم في بطلانه وأنه حابط. نعم. وتارة يكون العمل لله، هذا هو محل البحث، يكون العمل أصله لله ويطرأ عليه الرياء. نعم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. نعم. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وشاركه من أصله يعني من بدايته. نعم. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وقليله وكثيرة لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، رواه أحمد. قال الإمام أحمد في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه. هذه قضية أخذ المكافآت على العبادات مثل الإمامة، تدريس العلم، القضاء، الإفتاء، أخذ الجعل عليها وأخذ المكافأة عليها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول إن كان قصده المال ولو لم يعط المال لم يقم بهذه الأعمال فعمله باطل، لأنه يريد بعمله الدنيا. الله جل وعلا يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفلحون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فإذا أراد الدنيا بعمل الآخرة عمله باطل، هو داخل في هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا. فإن كان ما يقوم بالأعمال هذه إلا لأجل الطمع ولو لم يعطى لم يقوم بها فعمله باطل. كذلك الحج اللي يحج عن غيره ويأخذ مال، إن كان قصده المال فحج غير صحيح، وهو ممن أراد الحياة الدنيا. أما إذا كان يقوم بالعمل الصالح لوجه الله ويريد ثواب الله ويأخذ ما يعطى تبعا لا قصدا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأنه يستعين به على طاعة الله وهو لم يقصده من الأصل، وإنما يأخذه بنية أنه سيستعين به على طاعة الله، أنه بحاجة إلى النفقة وبحاجة إلى، وإذا تفرغ لهذه الأعمال انقطع عن الكسب، انقطع عن الكسب لا له ولأولاده، فإذا أخذه بهذه النية يستعين به على طاعة الله ولم يأخذه طمعا به، وإنما أخذه للاستعانة به على عبادة الله، هذا لا بأس به، يجب الفرق بهذا. نعم. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد، على الجهاد في سبيل الله يغزو، إن كان قصده الدنيا فعمله باطل، وإن كان قصده الغزو في سبيل الله والأجر والثواب ويأخذ ما يعطى من أجل الاستعانة به على عبادة الله فلا بأس بذلك. نعم. إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، إذا لم يخرج من أجل الدراهم فلا بأس، إن كان خرج من أجل الدراهم فهو ليس مجاهدا في سبيل الله، وإن كان خرج لوجه الله ولكن يأخذ الدراهم يستعين بها على الجهاد فلا بأس بذلك. نعم. إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، خرج لدينه، هذا الأصل. نعم. فإن أعطي شيئا أخذه. نعم. ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه كلام ابن رجب. نعم. قال يعني ابن رجب. نعم. وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء فإن دفعه في الحال لم يضره، وإن استمر معه ففيه الخلاف، هل يثاب على أصل العمل أو يبطل كله؟ نعم. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله، هل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ نعم. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. نعم. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. نعم. يثاب على أصل نيته ولا يبطل كل عمله. نعم. قوله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قوله: نعم. عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، كذلك المتابعة شرطا لصحة العمل. نعم. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. الشرك الأصغر على نوعين: شرك على اللسان مثل قول ما شاء الله وشئت، حلف بغير الله، وشرك خفي في القلب وهو النية لغير الله. نعم. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. يعني شرك في الألفاظ أو شرك في المقاصد، هذا الشرك الأصغر، يكون في الألفاظ دون القلوب ويكون في المقاصد والنيات دون الألفاظ. نعم. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليه. هذا إذا جمع بين الله وبين المخلوق بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة، هذا شرك أصغر في الألفاظ. أما إذا جاء بثم ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت فلا بأس، لأن ثم للترتيب، لأن ثم للترتيب وليست للتشريك. نعم. وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. نعم، انتهى يعني كلام ابن القيم. نعم. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك، كل هذا شرك في الألفاظ. نعم. وما لي إلا الله وأنت، وودوا كونه شركا أنه جاء بالواو التي هي للتسوية. نعم. وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. نعم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى: تفسير آية الكهف. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يدخل فيها الرياء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يدخل فيه الرياء. لذلك استدل بها المؤلف على ما جاء في الرياء. نعم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، الأمر العظيم يعني الخطير، وهو أن العمل الصالح الذي يتعب فيه الإنسان وقد يقتل في سبيل الله إذا دخله نية لغير الله تبطله. هذا خطر، خطر عظيم على الإنسان أنه يخاف من الرياء ولا يزكي نفسه. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك. ذكر السبب لتبري الله جل وعلا من عمل المرائي، وهو الغنى، أن الله غني سبحانه وتعالى. نعم. غني عن الشرك، غني عن الشركاء، ما هو بحاجة للشركاء، لا ليعينوه ولا لينوب عنه سبحانه وتعالى، هو غني عن الشركاء. نعم. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. إينا. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. هذه هي الفائدة العظيمة، الصحابة على فضلهم ومكانتهم وقوة إيمانهم خاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء، فكيف لا يخاف الرياء على من هو دون الصحابة؟ دل على أن الرياء خطير جدا، يجب على المسلم أنه يخاف من الرياء غاية الخوف. نعم. السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله ولكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. أي نعم، الصلاة لله لكن يحسنها، يخشع فيها ويطولها ويرتل القراءة ويجمل القراءة من أجل الناس. هذا خطر عظيم، يجب أن الإنسان يخاف منه، يخاف منه غاية الخوف. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا نظير الباب الذي قبله، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعمل العمل من أعمال الآخرة لا يريد به وجه الله وإنما يريد به طمع الدنيا، يأخذ الوظيفة، وظيفة الإمام، وظيفة المؤذن، وظيفة المحتسب، وظيفة المعلم، ما يريد وجه الله بذلك وإنما يريد طمع الدنيا. لو لم يكن على هذه الوظيفة راتب ما دخل فيها ولا قام بها. هذا إنما يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. فأعمال الآخرة يجب أن تكون النية فيها خالصة لوجه الله، ولا مانع أنه يأخذ ما يعطى يستعين بذلك على عبادة الله، ما في مانع. ما يكون هذا هو قصده والدافع له. أما أمور الدنيا فلا مانع أنك تأخذ عليها وتنوي عليها الأجرة، لا مانع أنك تبني الجدار من أجل الأجرة وتخدم الشخص من أجل الأجرة، كله لا مانع منه، تزرع في الأرض من أجل الغلة. أمور الدنيا ما في مانع أنك تقصدها، تقوم بها من أجل ما يحصل من ورائها، لكن الكلام على أمور الآخرة، أعمال الآخرة، هذه لا يقصد بها الدنيا. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. نعم، الله جل وعلا يقول: نوفي إليهم أعمالهم فيها، ويقول في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، أيدها بالمشيئة لمن نريد. فقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، هذا مقيد بالمشيئة في الآية الأخرى. وقد يحرم، والعياذ بالله، يحرم من الدنيا والآخرة، فلا يحصل له مقصوده في الدنيا وليس له أجر في الآخرة. وقد يعطى ما نوى في الدنيا ويحرم من أجر الآخرة، الخطر عظيم. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يقول سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه مثل الآية التي في سورة هود، تمام. إلا أن في سورة هود الآية مطلقة، وهذه أيضا مطلقة، لكن في سورة الإسراء مقيدة: ما نشاء لمن نريد. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. سماه عبدا لهذه الأشياء: عبد الدينار المراد به الذهب، عبد الدرهم المراد به الفضة، عبد الخميصة وهي نوع من الأفسية والألبسة، عبد الخميلة وهي القطيفة يسمى السجاد. يعني نوع هذه الأشياء لأنها من مقامع الدنيا. فالذي يريد هذه الأشياء بعمل الآخرة هذا عبد لهذه الأشياء، عبد لها، هذا من باب الذم. نعم. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا هو الفارق. إن أعطي رضي، إن أعطي هذه المقامع رضي وإن لم يعط سخط. أما المؤمن إنه يرضى على كل حال، اعطي او لم يعط، يعمل الاعمال الصالحه لله عز وجل ويرضى سواء اعطي او لم يعط. هذا هو المؤمن. نعم. فعيسى وانتكس واذا شيك فلن تقدر. فعيسى يعني هلك، فعيسى يعني هلك، وانتكس يعني فسد عليه قصده وامره. نعم. واذا شيك هذا دعاء، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أصابته شوكة فلنتقش، يعني ما يقدر على أخذ الشوكة. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يصيبه الله بالعجز حتى إنه ما يقدر يأخذ الشوكة من رجله. نعم. وإذا شيك فلنتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا هو الممدوح الذي يأخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني لوجه الله عز وجل. أشعث رأسه مغبرة قدماه، ما تفرغ للرفاهية، وإنما هو قد شعث رأسه لأنه لم يتفرغ لترجيله وجهله مشغول بالجهاد، اضبر قدماه في سبيل الله عز وجل. نعم. أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني ما يبالي بالعمل الذي تولاه من أمر الجهاد، لأنه يريد وجه الله، سواء جعل حارسا للجيش أو جعل قائدا للجيش، لأنه يريد وجه الله وما يريد المظهر، يريد يقول لا ثم نبصير الأمير ولا نبصير القائد، ما نبرأك نجاهد. قال لو صرت حارس قال لا، هذا معناه يريد الأبة، لكن اللي يقول أنا أعمل أي عمل تعطونني إياه في الجهاد، أصير الأول أو الآخر، أصير حارس أو أصير قائد أو أصير جندي، كله عندي سواء، لأن ما لي قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. نعم. إن استأذن لم يؤذن له، وليس له جاه، إن استأذن لم يؤذن له، لأنه ما له جاه عند الناس ولا يعرفونه، ما يحب الظهور. نعم. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لأنه ما يعرف، ما هو بداخل الناس يظهر نفسه ويتملق للناس ولا يعرف، عبد لله مخلص في عمله ولا يعرف، هذا هو السعيد الذي يوفيه الله أجره كاملا يوم القيامة، لأن كل عمله لله. قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يشبه الباب الذي قبله. الباب الذي قبله في الإخلاص في النية والشرك في النية، وهذا أيضا في الإخلاص بالقصد، هل قصده وجه الله أو قصده طمع الدنيا، وهذا يقولون أنه أكيس وأعقل من الأول. الأول اللي ما المرائي هذا ما حصل شيء نبت، خاب وخسر، أما هذا الذي يريد بعمله الدنيا حصل شيء من الدنيا، حصل شيء من الطمع، فهو أكيس وأعقل من الأول. نعم. لكن الأول ما حصل شيء نبت، لا دنيا ولا دين والعياذ بالله. نعم. كمن يطلب العمل لتحصيل وظيفة التعليم، انتبهوا، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم، أي كحال أهل المدارس. نعم. وأئمة المساجد والمجاهدين، أي انتبهوا. نعم. ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. أي نعم. والعلامة أنه لو لم يكن هناك وظيفة ولا راتب ما تعلم ولا جاهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر ولا تولى إمامة المسجد، ولا صار ما في مصلحة، أنا وش أكلف نفسي، هذا هو عبد الخميصة وعبد الخميلة نعم. كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا، وقد وقع ذلك كثيرا، حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد بما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك. نعم. الله المستعان. نعم. قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الآية. صحيح إن ما يتناسخ لها، ولكنها مخصصة لها، هذه مطلقة وآية الإسراء مقيدة. نعم. والتخصيص ليس نسخا. نعم. رواه النحاس في ناسخه. نعم. وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن مافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جافية، هذا كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الله ينزل ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده مجيئا يليق به، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يأتي الله سبحانه وتعالى كما في سورة الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا. ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله يأتي يوم القيامة إتيانا يليق به سبحانه وتعالى، وليس المراد كما يقول أهل التأويل يأتي يعني يأتي أمره أو ينزل أمره أو يجيء أمره، هذا تأويل باطل. نعم. إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم. نعم. وكل أمة جافية، فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، انتبهوا، ورجل كثير المال، ثلاثة، واحد متصدق كثير الصدقة، وواحد طالب علم يقرأ القرآن، وواحد يجاهد في سبيل الله لكن قصدهم الرياء، ماذا يكون مصيرهم والعياذ بالله؟ مع أن أعمالهم هذه هي أفضل الأعمال، نعم، لكن لما دخلها الرياء وطمع الدنيا بطلت. نعم. فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى، قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل، أو يقال عالم وقد قيل. نعم. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قوله: نعم، هذا خطر عظيم. الله جل وعلا ما يخفى عليه نياتهم ومقاصدهم، لذلك بينها يوم القيامة وفضحهم بها. نعم. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هؤلاء لا يريدون إلا الدنيا، يريدون هذه الأشياء وصاروا عبادا لها، عبد يعمل من أجلها، لأنه يعمل من أجلها وصار عبدا لها. نعم. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيت فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس سم لأجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الرياء هل هو داخل تحت المشيئة أم لا؟ الشرك الأصغر اختلف العلماء فيه، هل يدخل تحت المشيئة إن شاء الله غفره وإن شاء عذب؟ صحيح أنه ما يدخل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر، أنه لا بد من التعذيب، لكنه لا يخلد بالنار مثل الشرك الأكبر، لا يخلد بالنار، يعذب ولا يخلد، هذا هو الصحيح. وقيل إن كان له حسنات راجحة يعفى عنه، وإن لم يكن له حسنات راجحة يعذب به، الله أعلم. لكن الظاهر والله أعلم أنه لا بد من تعذيب به ولا يعفى عنه، لكنه لا يخلل صاحبه بالنار كصاحب الشرك الأكبر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترك العمل خوفا من الرياء؟ هذا من الشيطان، لأن بعض الشباب وبعض الناس المسوسين يتركون طلب العلم ويتركون، وقد يترك الصلاة مع الجماعة في المسجد يقول أخاف من الرياء، هذا من الشيطان. الواجب أنه يعمل ويخلص لله عز وجل. ترك العمل هذا شر، والشرك شر، فالواجب أنك تترك الاثنين، تترك الشرك وتقوم بالعمل الواجب، ترك العمل هذا ما يجوز. نعم. تعمل، تطلب العلم، تجاهد في سبيل الله، تتصدق، تصلي بالليل، تتهجد، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتخلص لله عز وجل. فأنك تترك العمل تقول أخاف من الرياء، هذا من الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الأمور التي تعين على الابتعاد عن الرياء وما هو علاجه؟ الأمور التي تعين على الابتعاد عن الرياء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة من الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. تقول هذا الدعاء وتكرره كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يقوم الإنسان المسلم بالدعوة إلى الله، ولكن إذا تذكر نصوص الرياء الخطيرة قد يقع في نفسه شيء حتى يكاد يترك هذا العمل والدعوة، علما أنه يحرص حرصا تاما على عدم علم أحد به، ولكن طبيعة الدعوة تستلزم رؤية الناس ومخاطبتهم، فكيف السبيل للخلاص من هذا؟ وهل هذا وسواس أيضا؟ إيه نعم، هذا مثل الجواب الأول. الإنسان ما يترك العمل، لا يترك العمل الصالح، يعمل ويتوب إلى الله من الرياء، والله يتوب على من تاب. نعم. أما أنه يترك العمل من أجل خوف من الرياء، هذا من الشيطان، وهذا اللي يريد الشيطان، يريد أنه يحرمك من العمل الصالح، يقول لك أخاف أنك تعمل تقع في الرياء. قل له لا، اعمل وتوب إلى الله واستغفره من الرياء ويعينك الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة أي أئمة المساجد يكون مدرسا أو غيره من الوظائف، يعني أن له مرتبا يكفيه، فيأخذ مكافأة لأجل إمامته أو أذانه، فهل فعله هذا جائز؟ نعم، هذا جائز إذا كان ما هو قصده المال، وأعطي يأخذ ما يعطى، الحمد لله، شيء أباحه الله له. نعم. المهم القصد، أنت ناظر قصدك، إن كان قصدك المال تب إلى الله عز وجل، ما نقول تترك العمل، نقول تب إلى الله وأخلص العمل. إلا إن كان قصدك وجه الله هذا لا يضرك أبدا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من درس القرآن لأجل أخذ الدراهم فقط، هل هذا شرك أكبر لأن أصل عمله لغير الله؟ لا، هذا ما هو شرك أكبر، هذا الشرك الأصغر. إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، ولكن عليه التوبة إلى الله والإخلاص لله عز وجل، ويجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية، هذه مانع، لكن ما تكون قصده، لا تكون هذا هو قصده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا ويكلمه الله بدون ترجمان، المؤمن والكافر، فأرجو التوضيح حفظكم الله. أين الكافر يكلمه الله كلام توبيخ، كلام توبيخ، وأما المؤمن يكلمه الله كلام إكرام وبشارة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل مكة والمدينة يسلمون من فتنة المسيح الدجال؟ ما هم اللي يسلمون، اللي تسلم المدينة ومكة، ما يدخلها الدجال، لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، تحرسها الملائكة، لكن اللي فيه نفاق والرياء يطلع من المدينة، ترجف المدينة بأهلها ثم يطلع أهل النفاق والعياذ بالله، ولا يبقى إلا أهل الإيمان الراسخ الثابت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، فأرجو التوضيح حفظكم الله. أي نعم، الإنسان ما يترك العمل من أجل الناس ولا يعمل من أجل الناس، لهذا يقول عمر بن عبد العزيز لما يروى عنه رحمه الله: العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله منهما. ولا يترك الإنسان العمل، يعمل لكن يخلص لله، وإذا وقع في نفسه شيء من حب الثناء أو حب المدح يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذه النية ولا يضر ذلك. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أصلي ثم طرأ علي الرياء فحاولت دفعه ولم أستطع، فهل أقطع الصلاة لأنها تبطل وأعيدها أم ماذا أفعل؟ لا تقطع الصلاة ولا تترك العمل، لكن ادفع الرياء. العمل لا تتركه لا تقطع الصلاة، لكن ادفع الرياء برفضه وعدم استمراره معك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تصدق ليكثر ماله أو ليشفي الله مريضة، هل هذا من الرياء؟ لا، هذا من إرادة الدنيا، ما هو من الرياء، هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يدخل كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر أربعة أصناف يدخلون في هذه الآية، منهم من عمل عملا صالحا يريد به وجه الله لكن ما يريد ثواب الآخرة، يريد أنه يشفى مرضه أو يشفى أو يكثر ماله، هذا يريد الدنيا، يريد بعمله الدنيا، ليس له إلا الدنيا فقط، ليس له الآخرة أجر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد قل ذكر فتنة المسيح الدجال في الخطب والمواعظ والمحاضرات، فهل هذا من علامات الساعة؟ نعم، ورد أنه ينسى في آخر الزمان، يجب على الخطبة والوعاظ أنهم يذكرون الناس في المستقبل وأمور والفتن التي تحصل في آخر الدنيا، من أجل أنهم يحذرون منها ويخافون منها. يجب تذكير الناس بهذه الأمور، تذكيرهم بالموت، تذكيرهم بالبعث، تذكيرهم بالحساب، الجنة والنار، يغفلون عن هذه الأمور ويتكلمون في أمور السياسة وأمور الدنيا وأمور هذا، ما يغني شيئا ولا يجدي شيئا. نعم. تقول السائلة: ساعدت إحدى الأخوات مساعدة لنقص بحالها، ولم أسأل نفسي حينئذ هل هذا العمل لوجه الله أم لا؟ إن شاء الله أنه لوجه الله، لا يصير عندك وسواس وشكوك، خلاص عملته إن شاء الله أنه لوجه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل للإنسان من مغالبة النوم ومجاهدة النفس عند القيام للصلاة، وخصوصا صلاتي الفجر والعصر لأنهما يأتيان بعد نوم، هل ما يحصل من الكسل في القيام لهما في البداية ثم التوجه للمسجد بعد ذلك، هل هذا من صفات أهل النفاق؟ لا، هذا من صفات أهل النفاق، ولكن هذا من صفات البشر، صفات البشر، النوم من صفات البشر، عليك أنك تعزم نفسك وتقويها، تعودها، إذا تعتادت النفس الذهاب إلى المسجد والصلاة تعودت هذا، أما إذا صرت أنك يوم تنام ويوم تروح ويوم تنام تغلب عليك النوم، عود نفسك، إذا عودت اعتادت. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن القيم رحمه الله من الألفاظ المنهي عنها: أنا متوكل على الله وعليك، فهل معنى هذا أنه يجوز أن يقول متوكل على الله ثم عليك؟ ما يجوز أن يقول متوكل، لأن يعني لفظ التوكل هذا لله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لكن التوكيل التوكيل جائز، أن تقول وكلتك تعمل كذا وكذا. نعم. أما لفظ التوكل هذا خاص بالله عز وجل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم الشرعي في تخصيص دقيقتين فقط بعد نهاية كل درس، وذلك للدعاء للإسلام والمسلمين؟ طيب لا بأس، الدعاء طيب، ولا سيما الدعاء في الاجتماع كون الحاضرين يؤمنون شيء طيب، الدعاء مطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تكريم من حفظ القرآن ووضع حفلة عشاء أو غداء له؟ طيب، هذا تشجيع، هذا من باب التشجيع ومن باب الفرح بنعمة الله عز وجل وبفضل الله وبرحمته، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بالقرآن، تعليم القرآن وحفظ القرآن وعمل وليمة تشجيع حفظ، كل هذا طيب، لأنه من التشجيع على طلب العلم وعلى حفظ القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يجمل صوته بالقراءة للقرآن من أجل التأثير بالناس؟ إن كان من لأجل التأثير والوعظ طيب هذا، أما إن كان من أجل المدح والإعجاب هذا رياء لا يجوز. نعم. أما تحسين الصوت بالقرآن لأجل التأثير والخشوع هذا شيء طيب، عمل صالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الإخوة المدرسين يدخل في الكليات والجامعات الدينية من أجل أن يتوظف مدرس دين، فهل نيته في دخوله هذه الجامعة ودراسته من أجل الوظيفة والتدريس وأخذ المال على ذلك، هل هذا فيه شيء؟ إن كان دخوله من أجل أنه يتولى تدريس العلوم الشرعية هذا طيب، لأن تدريس العلوم الشرعية عبادة مأمور بها، أما إن كان قصده الوظيفة والمال فيجب أنه يتوب إلى الله من هذا القصد، ولا نقول يترك طلب العلم، لا، يطلب العلم، يدرس في الجامعة ويدرس في المعهد ويدرس، لا يترك طلب العلم، لكن يتوب إلى الله من القصد السيء ومن إرادة الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المؤلف رحمه الله، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقال يكون هذا في الأعمال الظاهرة مثل الحج والصدقة، فكيف أخرج الصلاة وذكرها مع الصيام مع أنها من الأعمال الظاهرة بخلاف الصيام؟ الصيام والصلاة هذه أعمال بدنية، وأما الحج والصدقة هذه أعمال مالية بدنية أيضا، الحج عمل بدني وعمل مالي أيضا، والصدقة عمل مالي، والرياء يدخل في الأعمال المالية أكثر من دخوله في الأعمال البدنية، كما سمعتم في الحديث الذي يتصدق من أجل يقال هو جواد فقد قيل، فيدخل في الأعمال المالية أكثر من دخوله في الأعمال البدنية، لأن الأعمال البدنية نفعها قاصر على صاحبها، خلاف المال والإنفاق هذا نفعه متعدي إلى الغير، يدخله الرياء أكثر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السكوت بعد قراءة الفاتحة للإمام لكي يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة، ما حكم هذا الفعل؟ لا بأس، هذا الفعل لا بأس به، وإن كان ما ورد به دليل، لكن من فعله فلا بأس بذلك، لأن هذا مقصد طيب لتمكين المأمون من قراءة الفاتحة والخروج من الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مد الصوت عند الجلوس في التشهد الأول والأخير فيقول الله أكبر ويمدها مدا واضحا؟ لا بأس بذلك، من أجل أن الجماعة ما يقومون، أجل إذا مد التكبيرة عرفوا أنه جالس يجلسون، لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أضاف على اسم الله اسما آخر عند الذبح، كان يقول بسم الله والشيخ أو الولي؟ شرك، هذا شرك، قال بسم الله واسم الشيخ فلان والولي فلان، هذا الشرك، هذا الشرك بالله عز وجل، يقول بسم الله فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بالقرآن؟ جائز، لأن القرآن كلام الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، استعاذ بها صلى الله عليه وسلم، إذا استعاذ بها جاز الحلف بها لأنها من صفات الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا نسي الإنسان التشهد الأول فكمل صلاته وأراد أن يسجد سجود السهو فنسي السجود أيضا ولم يتذكر إلا متأخرا، فما حكم فعله؟ إذا نسي التشهد الأول وقام اعتمد قائما فإنه يستلم ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، فإذا نسي أنه يسجد فإن ذكر قريبا يسجد ولو بعد السلام، يسجد ولو بعد السلام، وإن قال الفصل فإنهما تسقطان عنه، الصلاة صحيحة. إذا قال الفصل ولم يذكرهما إلا بعد ما خرج من المسجد أو بعد ما انتقى وضوءه أو بعد مدة فإنهما يسقطان وتصح صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي وله بيت عليه قرض من البنك العقاري، فقام ورثته ببيع البيت على رجل بشرط أن يتقبل هذا القرض ففعل. السؤال: هل تبرأ ذمة المتوفى من هذا الدين بعدما تقبله هذا المشتري؟ أما قضية بيع البيت على شخص وعليه دين للبنك، هذا يرجع للبنك، إذا رضي البنك بهذا الشيء وأقر هذا البيع فلا بأس، لأن الحق له. وأما أن تبرأ ذمة الميت فلا، ذمة الميت ما تبرأ إلا إذا سدد الدين، ما تبرأ بالتحمل فقط، لا بد يسدد الدين. الرجل الذي تحمل الدينارين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت ما بردت جلدة الميت حتى سدد الدينارين، تحمل الدينارين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه ما فعلت الديناران، قال ما مضى وقت، ثم لقيه في اليوم الثاني قال ما فعلت الديناران، قال سددتها أو دفعتها يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلدته، فما دام أنه ما سدد الدين فإنها لا تبرأ ذمة الميت. نعم. يقول فضيلة التحمل ما في مانع أنه يتحمله واحد، لكن ما تبرأ ذمة الميت إلا بتسديده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان منتشر في منطقة معينة السحر وغيره من أنواع الشرك، وفيها دعاة يعلمون حال الناس لكنهم لا يبينون لهم، فهل يأثمون بذلك؟ وهل يكون عملهم غير خالص بهذه القرينة؟ ما في شك أنهم يأثمون إذا عرفوا أن البلد أو الإقليم اللي هم فيه شرك وفيه عقيدة أو عقائد فاسدة، يجب عليهم السعي في نصيحة الناس وتعليم الناس. الناس أكثرهم يجهل ولا يدري أن هذا الشرك، متعود على هذا وناشن عليه في بلده، درسوهم التوحيد، درسوهم العقيدة، علموهم العقيدة، اشرحوا لهم، ما أنكم تسكتون وتتركونهم على هذا، أنتم المسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنكم تعلمون وهم لا يعلمون، تركتموهم على هذا. نعم. انشروا التوحيد، درسوا العقيدة، حفظوها الناس، ولا نقول درسونهم المطولات والكتب الكبيرة، درسوهم المختصرات، الرسائل الصغيرة حفظوهم إياها، فيها خير كثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالتباكي بالقرآن المأمور به؟ هل المراد به ما يفعله الأئمة الآن من كثرة البكاء ورفع الصوت به بالمكبرات؟ التباكي معناه محاولة البكاء، أن يحاول الإنسان أنه يبكي، هذا التباكي، ولا ينبغي رفع الصوت والنحيب في الصلاة، ما ينبغي هذا، كل ما خفي الخشوع هذا أحسن وأخلص لوجه الله عز وجل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك واجبات اجتماعية يجد الإنسان نفسه في حرج شديد إذا لم يقم بها، حيث تفرض هذه الواجبات نفسها عليه، مثال ذلك إذا ولدت إحدى الأخوات وهي من الصديقات المقربات، وفكرت المرأة مجرد تفكير أن تترك مساعدتها والإحسان إليها، تجد بداخلها استنكار شديد وكأنه أمر واجب، وتجد نفسها مدفوعة للقيام بتلك المساعدة مع أن ذلك أمر لم يوجبه الشرع، فتشعر حينئذ أن العمل لغير الله وأنه غير خالص، فما هو توجيه فضيلتكم في هذا؟ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولكن العادات الطيبة والتي فيها مساعدة للمحتاجين وإعانة هذا طيب، هذا من العمل الصالح. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من التعاون على البر والتقوى، يؤجر عليه الإنسان وليس هو من الرياء، هذا من العمل الصالح والتعاون والعادات الطيبة وبذل المعروف والإحسان شيء طيب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.